بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. مشاهدي الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله إلى لقائكم الأسبوعي مع سماحة المفتي معالي الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله آل الشيخ، مفتي عام المملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء ورئيس اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء. يسرني في بداية اللقاء باسمكم جميعا أن أرحب بضيفنا، حياكم الله معالي الشيخ. حياكم الله. الترحيب يسر لكم أيها الأحبة، ورحب بتواجدكم في هذه الحلقة بمشاركاتكم معنا عن طريق أرقام الهواتف التي تظهر أثناء بث هذه الحلقة، أيضا من خلال مشاركتكم عن طريق الموقع. يسر قناة المجد أن تحيي هذا التواصل بينكم وبين سماحة المفتي أسبوعيا، من خلال تستطيعون أن ترسلوا بمشاركاتكم وأسئلتكم واستفساراتكم لضيفنا الكريم. يشرفني في هذه الحلقة أن أعود عن مقدم البرنامج الأستاذ عبد الرحمن العمري في خوض هذه الحلقة مع معالي شيخنا. حياكم الله معالي الشيخ. حياكم الله. معالي الشيخ، الآن تصل الاتصالات، هنا كثير من التساؤلات. لعلي أبدأ بالتساؤل الأول، كون هذا الوقت وقت الأسفار وبعض تنقل من مدينة إلى أخرى ومن دولة إلى أخرى، هنا سائل يقول: شيخنا، الأولى للمسافر إذا أقام ببلد لمدة يوم أو يومين أو أكثر من ذلك أن يكثر الصلاة ويجمعها أو يكتفي بالقصر فقط؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين، وعلى آله وعلى صحابته أجمعين، وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، قصر الصلاة للمسافر سنة دل عليها القرآن وصريح السنة. قال الله جل وعلا: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. فدلت الآية على مشروعية القصر للمسافر إن وقع، ولكن السنة دلت على مشروعية قصر الصلاة للمسافر، أي قصر الرباعية التي هي الظهر والعصر والعشاء، سواء كان خوفا أو كان أمنا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قصر في حجة الوداع فسئل فقال: رخصة فاقبلوا من الله رخصته. وسنة محمد صلى الله عليه وسلم المداومة على قصر الصلاة في السفر. ولهذا يقول شيخ الإسلام رحمه الله: لم ينقل عنه صلى الله عليه وسلم أنه أتم الصلاة، أي أتم الرباعية في السفر أبدا مطلقا، لم ينقل عنه ذلك مطلقا، ما أحد نقل عنه أنه أتم الصلاة في السفر. بخلاف الصيام فقد صام وأفطر، أما الصلاة فإن قصر الرباعية سنته صلى الله عليه وسلم. لكن إذا انتقل المسلم وفارق مدينته قافدا مسيرة أكثر من 80 كيلو فله أن يقصر الصلاة بعد مفارقة البنيان. وإذا وصل إلى مدينة يريد أن يقيم فيها، فإن كان نية الإقامة 4 أيام فأقل شرع له أن يقصر الصلاة، وإن كانت الإقامة فيما يعلمها أكثر من 4 أيام فالأولى أن يتم الصلاة. ثم إذا كانت إقامته أقل من 4 أيام فننظر هل مع هذا المسافر أحد يستقيم معه الجماعة أم لا. فإن كان معه رفقة مسافرون يقيموا إياهم صلاة الجماعة، قلنا سن لكم أن تقصروا وتسلوا وتؤدوا الصلاة في غير المسجد لكم ذلك. وإن كان المسافر واحدا فإن الواجب عليه أن يحضر المسجد وأن يصلي مع الجماعة، لأن أداء الصلاة جماعة مطلوب في الحضر والسفر. ولذا الله جل وعلا لم يأذن لهم أن يفرقوا صلاتهم، بل شرع لهم صلاة الخوف ليجتمعوا على أدائها، كما قال تعالى: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تكثروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا. وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك. الآية فأستدل بهذه الآية من يرى وجوب صلاة الجماعة وقال إذا كان الله أمرهم أن يؤدوها جماعة في صلاة الخوف مما يدل على أن أداء الصلاة لا يكون لسان منفردا بل يؤديها مع الجماعة في الأمن والحضر أولى وأكد أولى وأعظم. أحسن الله إليكم معالي الشيخ. معنا الاتصالات أبي عمر من بريطانيا. السلام عليكم ورحمة الله. حياك الله. تفضل. نعم يا أبي عمر. بارك الله فيك يا شيخ. نعم. عندي سؤال. انا طلقت زوجتي وهي حائض وقد طلعت على عندي خطوات من هي استغلال العلماء من بين الشيخ الجزاز ومن بينهم حضرتك بارك الله فيك ممن يرى بعدم وقوع القرار هل هذا صحيح يعني؟ والله يا اخي ان احسن في هذا ان تذهبوا للمركز الاسلامي هناك ويسجلوا معك ومع يعني يتفاهمون معك ومع زوجتك في أسئلة يسألونكم عنها يسألوك عنها من حيث هل أنت عالم بها بحيثها وقت الطلاق أم لا. وإذا جاءنا الجواب من هناك بتوفيق الله نظرنا في الموضوع. طيب سؤال آخر أبو عمر. بارك الله فيك. احنا ذهبنا وصلينا في مكان ولم تتبين لنا القبلة ولكن لم نتحرى على مكان عن مكان القبلة وبعد انتحار الصلاة وجدنا ان عكس القبلة تماما فهل نعيد الصلاة؟ يا اخي من كان مقيما بالبلاد فلا عذر له بامكانه ان يرى المساجد وبامكانه السؤال ولا عذر له. خارج إذا كنت داخل المدينة فلا عذر لك. لا في البرية. نعم. ثم أيضا الآن فيه الأجهزة الجديدة تنبيك عن القبلة. فالمسلم يهتم بصلاته ويهتم بقبلته لأنه يعلم أن استقبال القبلة شرط لصحة الصلاة كما قال جل وعلا وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. فأظن العذر اليوم غير مقبول لأن وسائل اكتشاف القبلة وتحديدها خارج المدن أمر الآن ميسر. فأرى أن تعيدوا هذه الصلاة التي صليتموها على غير القبلة وأرى أن تجتهدوا في المستقبل. وإذا كنتم ممن قد يسكنون خارج المدن فليستصحبوا معهم الآلة التي ترشدهم إلى القبلة وتحدد لهم جهتها. طيب السؤال آخر يا شيخ سؤال هل هذا الحديث خشوشة وطن الحضارة لا تدوم أم أنت؟ كيف يسأل عن حديث الشيخ؟ جل هذا عن عمر أنه حث الناس ولا سيما الأمة على أن لا ينغمسوا في السرف وأن يكون عندهم تأهب واستعداد وتدريب على الشدائد والصعوبات وأن لا ينغمسوا في السرف ويعطلوا البروتية والمشي والأمور التي تذكرهم يعني تذكرهم القوة وتذكرهم النشاط فإنهم إن انغمسوا في النعيم نسوا تلك الأمور. بارك الله فيك. شكرا لك أبو عمر. ننتقل إلى أم عبد الله من السعودية. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. وعليكم السلام. كيف حالك أستاذ؟ تفضل. لو سمحت أستاذ ممكن آخذ رقمك؟ نعم. وكن خذي ان شاء الله غدا في الطائف 02 7 3 2 5 5 5 6 جزاك الله خير. هذا بعد العصر بعد العشاء بعد المغرب. طيب شكرا لكم عبد الله. اعيد الشيخ على الموقع فاطمه من الامارات تقول صلى مجموعه من النساء خلف الامام سجد الامام فرفع الامام سجد النساء نعم تقول بعد سجود السهو بعد الصلاه قام بعض النساء يعطينا بركعه وبعد سجد سجود السهو فقط يعني ما ركعنا مع الامام نعم التي اللواتي لم يركعن مع الامام كان واجب بحقهن ان يؤدين ركعه لأنهن سجدن والإمام ركع ولما طال الفصل تعيد النسبة تلك الصلاة التي تركناها تعيدنا لأن الفصل طال لأن انطلق ركعة لأنهن تركن ركعة فلا بد من إعادة الصلاة كاملة. أحسن الله إليكم عبد الشيخ من الإمارات الأخ جميل تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام. كيف حالك يا شيخ؟ أني أحبك في الله. أحبك الله لحالي بخير وعادي إن شاء الله. أنا سؤالي عن الموبايل، الآن أنا أحمل الموبايل على القرآن الكريم كامل، أستطيع أن أقرأ القرآن الكريم على الشاشة كاملة، بالإضافة إلى خوف أحد الشيوخ خوف. فهذا الموبايل أكثر فيه أجل الله من يوم الحمام، هل هذا جائز أم غير جائز؟ الشيخ يقول جهاز الجوال محمل عليه القرآن كاملا وأحيانا يدخل به لدورات المياه. إذا حملت الجوال في دورات المياه أيها مغلق فلا مانع، لأن مغلق ما تدع القرآن، فما دام مغلق ودخلت في دورة المياه فلا شيء عليك لأنه مغلق ما ترى شيء. طيب إذا سؤال آخر. جزاك الله خير الله يبارك فيك. جزاك شكر الله لكم معنا من السعودية الأم محمد تفضل يا محمد. ألو؟ نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كنت نفسي يا شيخ عندي بس مشاكل عائلية يعني في البيت. نعم. زوجي إذا جت لي في البيت مثلا 4 شهور 5 شهور يعني تمنعني من الخروج، تمنعني من يعني حقوقي البسيطة في البيت تمنعني منها. أكثر حاجة تمنع مني نوم زوجي يكون عندها، دائما يكون عندها نوم زوجي صباح الليل عشان يكون معي يطلع عندي صوب مثلا إذا مرضت تمنع اني أروح المستشفى، يعني أبغى نصيحة لها الله يجزاك خير. محمد جعل يسعدون السؤال باختصار. محمد طيب انا اعيد السؤال لان ذهبت الام يمكن للاخوه ان يعطون السؤال. اعود الى الاخوه على الموقع صديق من الجزائر الشيخ يقول متزوج وهو يسكن في بيت والديه مع انه يسكن معه مجموعه من اخوته احيانا يذهب للعمل ولا يبقى في البيت الا زوجته وبعض اخوته. يقول شيخنا نصيحتكم له علما انه لا يستطيع ان يسكن في بيت مستقل ايضا نصيحتكم لهذه الزوجه. اولا يا اخي انصح الزوجه ان لا تختلط مع الاخوه في غيابك، وحذر اخوتك بين لهم ان الامر عظيم وانه لا يجوز لهم المراه وان المراه ينبغي ان تاخذ حذرها. انا لا اقول تعرض عن كليه لكن تاخذ حذرها تبتعد عن مظاهر الدين والسهول امامهم، يعني لا يخلو بها احد منفردا تكون على حذر. الشيطان يجري من ابن ادم مجرى الدم الا من عصم الله. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما قال إياكم والدخول على النساء قال رجل أرأيت الحمو يا رسول الله؟ قال رجل قال حمو الموت، لأنه قد يستحر به ولن سأظن به إلا أن الشيطان قد يغوي ابن آدم ويصده عن الحق. نسأل الله العافية. معنا من العراق أخونا باسم تفضل يا باسم. باسم السلام عليكم. وعليكم السلام يا باسم. يا شيخ مثلا في العام قضية السفر ونحن مجموعة نسافر إلى تركيا مع أكثر من 1000 عامل. نذهب إلى نقصر للصلاة والذين يصلون بنا هم ملتحين لكنهم لا نقصر جميعا نصلي صلاة جماعة ونقصر. طيب. نحصر معهم اننا ان الامام يقول اتموا ثلاثة فإلا قال انه وحنسب لهم وعمل الوحيد نقول هناك من يوم الاحد يصلي في بين احد هنا ونرجع الخليفة الظهر بعد خلاص انت مقيم او مساعد معهم من يوم الاحد الى اخر نحن نذهب جماعة من يوم الاحد يصلي الفجر ونرجع الخليفة ايضا كلنا جماعة يا اخي الاولى لكم ان نقول من نوى ان يقيم في مكان اكثر من اربعة ايام فالسنة له فالمتأكد في حقه اتمام الصلاة ومن كانت اقامته اربعة او ثلاث ايام فانه يسن له قصر رباعية هذا الامر الذي ذكر لان يا شيخ الذين يؤمنون الان ينفعهم بان يتم الصلاة هو لو ان مقيما ائتم بمسافر فلا مانع النبي صلى الله عليه وسلم في عام فتح مكة كان يصلي بالناس ويصلي وراءه الغزاة القادمين معه من خارج مكة ويصلي معهم على مكة فكان اذا سلم قال اتموا فانا قوم سهر فيتم المكيون ويقصر الذين مع النبي صلى الله عليه وسلم القادمين معه من خارج مكة طيب يا رسول الله كلنا مسافرون والذين يؤمنون مسافرون وخصصنا مكانا للصلاة والذين يؤمنون يؤمنون هذا عن سبيل الله انفقهم بالاسلام يا اخ باسل انا قلت لك الذي مسيه وتنزلته في الاحوال ان المسافر اذا كانت اقامته في البلد الذي سافر اليه يراه اربعة ايام نحو اتم وان كان لا قصر قصر الثلاث وان كانت اقامته مدة طويلة تزيد على اربعة ايام فالسنة له ان يتم الصلاة فيجب يتم جماعة والله يحيي عليكم لان من العلماء من يقول من ما زاد على الاربعة ايام فلا اثم ثم لا قصد زاد على الاربعة ايام بلا اثبات قصد وهذا من باب الرجيع فاذا يا شيخ لدينا نعجة مكتوب عليها اسم محمد صلى الله عليه وسلم فاذا ذبحنا هذه النعجة هل يحق لنا ان نحتفظ بجلدها نفسه ونحتفظ به بشكل مكتوب على جلد هذه النعجة اسم محمد صلى الله عليه وسلم اسم محمد يا اخي محبة النبي صلى الله عليه وسلم في قلوبنا ان شاء الله وفي قلب كل مؤمن محبة رسول الله والايمان به واتباعه تحكيم سنته هذا امر مستقر بالنفوس سواء كتب على الورق او ما كتب المهم ان يكون في قلب العبد محبة لهذا النبي باتباع سنته وتحكيم شريعته والتأسي به والاقتداء به في كل الاحوال لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الاخر احسن الله لكم على الشيخ شكر الله لكم باسل انتقل الى تركي من السعودية السلام عليكم ورحمة الله الو تفضل تركي السلام عليكم وعليكم السلام كيف الحال يا شيخ حي الله تركي الله يحييك ويجزيك عندي كذا سؤال يا شيخ تفضل تركي السؤال الاول جدي رحمة الله عليه عند عمارة تارك وقت لله سبحانه بس انه خاص العمارة هذه لعمارة المساجد ونجيها بس وضح أربعة أكثر في أثر من سيد الثاني أنا أجل أمن من الأخوة في المعنى الآن في الإيمان ليس أشيك قليلا أقول الشيخ جلبي عنده عمارة طيب والعمارة هذه تاركها وقف نعم بس محدد الوقف هذه يعني لله من صدقة المساجد اي يا شيخ في من ضمن يعني في من العائلة يحتاجون يعني الوقف هذا يعني أداء مثلا زواج طيب يا أخي أستاذ سم بإمكانك تتصل بإن شاء الله مساء الارجاء الاتي صلي المغرب وتحضر الوصية لان اقرأ انا وانت ونشوف ما هي الوصية. فاذا اشرفنا على الوصية ورأينا ما فيها من بنود امكن ان شاء الله الاجابة عما سألت عنه. طيب الشيخ يكون فيه شيء صلي نحن في الجامع ان شاء الله جامع ينصرفي يوم ارجاء المغرب ان شاء الله واحضر معك الوصية صوت الوصية نقرأها وننظر الموضوع ان شاء الله. يوم الارجاء بعد العشاء المغرب المغرب ان شاء الله مع احضار صوت الوصية. جزاك الله خير. طيب شكرا يا شيخ شكرا. ننتقل الى الاخ احمد. تفضل يا احمد. نعم يا اخ محمد. تفضل يا احمد. احنا على لك ميزان وعليكم السلام. الشيخ ما هو الطلاق الدائم؟ نعم ما هو الطلاق الدائم؟ اسأل عن الطلاق الدائم. الطلاق الدائم على قسمين، هناك بينونة صغرى وهناك بينونة كبرى. البينونة الصغرى لو طلق الرجل امرأته طلقة واحدة او طلق الطلقة الثانية وانتهت عدتها قبل ان يراجعها قلنا هذه بينونة صغرى تحل له بعقد جديد ان كان قد طلق الثنتين تحل جديد بتبقى له طلقة واحدة ان طلقها الثانية باب الكبرى وان تكن طلقة الاولى فبعد انتهت العدة باب صغرى تحل له بعقد جديد ويبقى للطلقتين. وهناك البينونة الكبرى وهي ما اذا طلق الرجل المرأة التطليقة الثالثة لان الله يقول فان طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. فاذا طلقها الطلقة الثالثة فبمجرد وقوع الطلاق حرمت عليه وتبقى الى ان تنتهي عدتها فتزوج ولا تحل للاول الا بعدما تنكح زوجا اخر نكاح رغبة لا نكاح تحل. طيب شكرا لكم شيخ. شكرا الله لكم احمد. انتقل الى ابي مبارك في السيد الصبل بندر. ابي مبارك الصبل. السلام عليكم. سلام عليكم. كيف حالك يا شيخ؟ بخير عام. الشيخ الله يعطيك العافية، أنا عندي زوج مسلم. إي. تسلم، هذه كانت مع زوج أخوي، كانوا عند الوالد، تعاونت على ثلاث أطفال وأطفال. تسمعني يا شيخ؟ والله وضح شوي، ارفع الصوت. زوج مسلم كانت مع زوج أخوي، كانوا عند الوالد، وايد كبير في السن. طيب. وتعاونت على ثلاث أطفال وأطفال، وهي مخطئة من زوج أخوي عليها. قال جيت بعد ما جيت الوالد زعلان وهذا مستمع ضغط شوي عليه وهذا والله استعمل الضغط على اكثر بعد تكلمت على هذه وبغيت اطيح زي التحقيق مسافر منها المهم قال الوالد طريق وطريق يشتغل على الوصول وانا بدي مستمع الضغط الف ما يحتاج يعني المهم يطلع قلت يا فلانه قالت نعم ذكرت طالب طالب ما ادري ايش فيها. طيب اين تسكن؟ زي السلبيه. روح اذهب لمحل انت زوجتك لمكتب الدعوة بالدمام وحدثهم عن كل ما حصل بينك وبين امرأتك وبين ابيك وهم يسجلونه في بيان يبعثونه الينا وننظر فيه ان شاء الله. وتجد يا شيخ زوجتي ما بيني ولا شيء انا اللي بيني وبيني ولا زوجتي الحين لا راجع في الغرب على والدي. شوف لابد من تسجيل ما حصل كله وننتبه عليه ان شاء الله وتكون امور ميسره. طيب واضح بالمعرف. شكر الله لك. ان تصل الى ابي يحيى. السلام عليكم ورحمه الله. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. تفضل حياك الله. وعليكم السلام. كيف حالك يا شيخ عبد العزيز؟ بخير ونعم وعافيه الله. الله يحفظك ويبارك فيك يا شيخ. حياك. ممكن اسالك سؤال يا شيخ؟ ارفع الصوت شوي. امشي يا شيخ الحين. على وصفك حلف. اي. حلفت ما جاء الى احد اقاربي وحلفت امي علي الا تذهب. هل يعرف؟ لا يعرف. طيب. الو؟ نعم نعم. نعم. حلفت على أحد احد اقاربي وحلفت امي علي حيها الهدف. طيب. والان احد اقاربي باليوم اللي حلفت ماذا بما عيني في يوم من الايام حلفت ماذا بما في اليوم هذا ما بيكون موجود. ما بيكون موجود يعني في البيت. تعال الان تقف علي تتكرر لي بيكون ما موجود في البيت. لما حلفت ماذا بما في نفس اليوم. ونفس اليوم يكون لها موجود امي حلمت علي. شوف يا اخي ما ادري حلف امك ما اسبابه حلمت الاسباب ما لي يعني يا شيخ يعني ما لي حاجه يعني تكون حاجه يعني تكون لها ضغط يعني تروح. والله يا اخي شوف هذا الذي حلمت عليه واقول لكم لا بعيد عني شان من اقاربي من اقاربي صله الرحم مطلوبه وحلف امك عليك ان لا تجهد اذا كان امك حلفها من مبني على خوف عليك او ان عندها امور تخالف الشرع وانما حلفت لمجرد الصرف صله الرحم مطلوبه ولكن ارشد امك لتكفر كفاره يمين او تريدك لان تكفر عنها يذهب لقريبك وصل رحمك لكن اقنع امك ان تأذن لك بكفارة يمين عنها وبن حمد يمين. بعد الشيخ الحمد كان على يوم محدد الحلف ان يذهب الى قريب يوم الاثنين مثلا وهو لا اعتقد ان قريبه لم يكن موجود هذا اليوم وهو ايضا حلفت ان لا يذهب اليه لكن وجده لكن لا ذهب الشيخ اذا ما ينعش هو مثلا هل اذا ما ذهب نكي عليه لكن لو ذهب لو ذهب يقنع امه ان تأذن بكفارة يمين اما الى اليه ما وقع شيء لانه هو قد حلف ان اذهب اليه ولم يذهب ما وقع شيء اذا حلف ان يذهب اليه ولم يذهب كفعي من هو ولو كان يعلم انه غير موجود المهم ان حلف ان يذهب اليه فاذا حلف ان يذهب اليه كفر عن النبي اذا لم يذهب احسن الله بسم الله الشيخ انتقل الى يوم تركي تفضل يوم تركي امين تفضل وكلام لامه نعم يعني حلفت ان انا ما يذهب حلف ما يذهب فإنه يقنعها حتى تكفر كفارة يمين. طيب تفضل يا مترتو. عندي كل سؤال يا شيخ. بالنسبة للصيام الصيام القمري وصيام الدير، أنا أصوم أيام الدير، أحيانا ما أصوم مثلا 13 بطل 15، أصوم أيام ثانية. نعم. بعدين يدخل فيها يعني الاثنين الخميس، الصيام الدير الاثنين الخميس. هل أحس بالاثنين الخميس من ضمن أيام الدير؟ يا اختي صيام الايام الثلاثة من كل شهر وهي ايام الديض التي سمى ليالي ابدال القمر النبي صلى الله عليه وسلم قال اوصى به ابو هريرة قال ابو هريرة اوصاني خليلي بدلال ان اوتر قبل ان انام وان اصلي ركعتي الضحى وان اصوم من كل شهر ثلاثة ايام فهذه الايام الثلاثة غير مقيدة بايام الابدال لكن في حديث ابي ذر ان الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر فمن فمثلا من صيام اليوم الثالث عشر واليوم الرابع عشر واليوم الخامس عشر فهذا اكمل ومن لم يستطع الا ان يفرقها او بعدها فلا مانع من ذلك مثلا جنس عشر شهر الحجة ايام التفريق الثلاثة يوم الحادي عشر يوم الثاني عشر من الحجة ويوم العشر ايام كما النبي يقول فيها ايام التشريق ايام اكل وشرب ونسل لله فالذي يصوم ايام الجيد نقول لا تصوم يوم العشر الحجة لانها من ايام التشريق صم الرابع عشر الخامس عشر الثالث عشر وإذا دخل الاثنين أو الخميس في الأيام حسب الحمد لله أحسن الله إليكم معالي الشيخ نعود مرة أخرى إلى العراق السعودي الشقيق أخونا محمد تفضل يا سمو السلام عليكم السلام يقول الشيخ هل يجوز ان يتلفظ بالنية مثلا نويت ان اصلي المغرب يا اخي النية محلها القلب والله جل وعلا يقول قل اتنبئون الله بدينكم فالقدر بالنية دي، والنبي يقول إنما الأعمال بالنيات، فالنية محلها القلب، والتلفظ بها عند البئر ليس بأمر مشروع إلا بالحج، وأما سائر العبادات فلا يجوز أن تقول نويت أن أصلي المغرب ثلاثا مأموما لا إماما أو منفردا أو إماس لحاجة، لأن هذا خلاف الشرع. هو إمام رحمه الله تقول بين التكبير والقراءة شيء، فقد أتينا منه رحمه الله تقول قبل التكبير شيء، قال لا إذن يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من أصحابه. أحسن الله عليكم شيخنا، ننتقل إلى ليبيا لأخت عائشة تبل عائشة. لا عائشة تالك نعم نكثر تقول شوف بينه وبين العلمان رأي تبري عائشة ألو نعم تبري يكثر عائل صدق شعر دلالة من الأسود والله صبغته باللون الأسود خلاف الأولى، وأما صبغته بغير الأسود فلا معنى، لأن الشعر سواده الأصلي هو أولى وأفضل، وما أريد إليه من هذه الأسباب قد لا يكون مناسبا بل قد يظهره مظهرا سيئا، لكن كان بغير السواد فإنه جائز، وهذا إذا اضطرت المرأة بأن كان الشعر أبيض، أما إن كان سواده الطبيعي بل تبقي على حاله فهو أولى وأفضل من أسباب كيماوية قد لا يكون لها منظر جيد. نعم معنا من مكة المكرمة الأخت إيمان. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. يعني دخول النساء ترى دخول اليوم بلوت طبعا الجنة تكون من تسف الأرض في مدرس حكمه الأرض من حسب الشهر. أستاذ كريمة الصوت غير واضح، يعني ترتعين لا يجب أن نسمع الأسيام، فقد أنت تصور الأفراح البكين هذا يا بكين تنحب في المناسبة أستاذ الله يا طبعا يكون لها دوت من يومي وغيرها نعم يكون يعني طيب يمكن تسعى الأرض خاصة يمكن تسعى الأرض ومنها بتبتع طيب واضح يا إيمان. يا أبنى كمان حكي الشهر يعني الآن نحكي الشهر بالصوت بدأ الوقت نحكينا بالصوت طيب واضح. شيخ عبدالعزيز سؤال الأول، تقول أحيانا من العروس يكون في لباسها ضيق طويل وراءها، تسأل الحكمة بالنسبة الضيق الطويل الزائد عن المعقول هذا نوع من الشرف، فإنفاقه ما من جهل محله، وهذه ما ينبغي المبالغ في هذا. نعم. السؤال الآخر إن كنت فهمته صحيحة، تقول الشيخ أن الآن يعني بدل الغسل أصبح يلبسون طوق يكون فيه شعر. يعني الطوق مستقر ومنظر من الشعر. المخرج يقول حشو الشعر بالصوف. وإن كان مربوطا بالشعر فيصل. لو كان منفصلا نعم امر سهل، لكن لا يكون شيء اما اذا كان مرتبطا بالشعر لا يرفض. جزاك الله خير. ننتقل الى اخت ام عبد الله. استاذ ام عبد الله يعني ام عبد الله السلام عليكم. السلام عليكم. السلام. كان من عبد الله الفلسطيني حميد واحد من اخوات البيت هو مكمل لها وكان مسلم جايد الوقت وانتي بطل من بطل سالي وانتي ولد بضحت رسكهم وكلت الاصل يرحمه ولد اول اياري عند الصنف من الاشهر وما بضح البعيد فواجد مدرس تقول الشيخ والدها يقيم بالعقيقة عن بناتي ابناء بناتي ان كان ذكرا يقيم بعير لكنه اخلص بهذا في بعضهم. والسنة في العقيقة ان يكون من الغنم كما الحديث كل غلام مرتهن بعقيقته. وفي بعض على يعني قال عن الغلام شاتان وعن الجار شاه. في السنة أن يكون تكون العقيقة من الغنم، شاتان عن الرجل وواحدة عن المرأة عن الفتاة. وهذه السنة أن تكون شاتان، أن يذبح شاتين عن الرجل ويذبح شاتا عن المرأة، يأكلون ويطعمون ويصدقون. والعلماء قالوا العقيقة لا يكون فيها شرك بدم، فعنده لو ذبح جملا لكان كله عقيقة، ولا يجوز أن يقال اشترك فيه كما يشترك في هكذا قال الفقهاء. ولهذا قالوا حكم العقيقة كحكم الأضحية إلا أنه لا يجوز الشرك فيها بالدم. أحسن الله إليكم على الشيخ. ننتقل إلى دولة الكويت. أخونا محمد تفضل. محمد ألو. نعم. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام. كيف حالك يا عمرو؟ بخير. هذا عمرو عمر. إي. ونزلت في الهندل. إي. ورحت الحمام في السلام عليكم. وجدت صابونها وصارية فيها ريحة صابونة. إي. وحطت عينها وحطت إيدينا عمرو. وعندي سؤال ثالث يا عمرو. أنت لازم تسمح لي يا محمد. كنت بحر الوالد محرم ايه طيب صالح الثاني الوالد الثاني الوالد الثاني الوالد الشيخ هاتني طالب مع طلب معلاوث من الانترارات. الصابون المعطر ليس فينا ولا يعطى احكام الطين، ولا احد يجعل هذا الصابون عطرا يتعطر به، وانما هو يزنبيه وما فيه من رائحة قدفية لا يجعله بمنزلة الطين. ان توضع الانسان عن ان نعطيه حكم الطيب تظن نفس الشعر في هذا، فاظن والحق انه شيء عليه. سؤال الثاني الشيخ محمد رضا الموجود. طيب ننتقل الى العودة السعودية. لا تسمع الصبر يا نورا. هلو. نعم. السلام عليك. وعليكم السلام. اتفضل يا شيخ. اتفضل. معكم. اخوي سمحت انا حالي من المرض نعم حالة نفسية كده، هل القرآن تقرب إلى الله يبعدها مني إن شاء الله؟ طيب سؤال آخر. سؤال آخر أسأل عن الشيخ الهاشمي، هل العلاج في دور الخدمية والنبوة تكفر عن الهاشمي الشيخ؟ طيب تفضل يا شيخ. سلام عليكم. تقول عندها مرض شبه الحالة النفسية، هل ينفع مع القرآن والذكر؟ نعم يا أختي، القرآن خير علاج لهذه الهموم والغموم والأحزان. فالقرآن والصلوات شفاء لك إن شاء الله. الله يقول واستعينوا بالصبر والصلاة واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. فذكر الله بمن القلوب الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. فأكثروا من قراءة القرآن، وعند الصباح والمساء فاتحة الكتاب، قل هو الله أحد، المعوذتان، آية الكرسي، الآيتان من آخر البقرة، كل هذا أورده عن السكي بعد الاستغفار والالتجاء يعدي وصل من النوافل. ولعل الله أن يفرج عنك الهم ويرفع عنك البلاء. الأخت سمر من السعودية. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. وعليكم السلام. كيف حالك حضرتك؟ بخير. جزاك الله عنك خير. نعم. كنت في تلك أنا عملية غداء صيام من رمضان اللي صار. إيه. علي 10 أيام، أنا أمرأة حامل وعندي ضغط الدم. يعني عليك 7 أيام الآن 27 10 أيام والآن معك حمل ومعك الضغط. لا ما يعداك الضغط. طيب انتظري بعد وضع الحمل إن شاء الله تكونين بعد وضع الحمل إن شاء الله. ما دام يشك عليك الصيام من العام الماضي وهذا العام ما زال العذر معك فأنت معذورة. صومي رمضان إن قدرت على رمضان حار صومي، وإن كان الضغط مع الحمل قد يؤثر على الحمل أو يزيد الضغط أو نحو ذلك فأبطني لعقد تقضيه إن شاء الله بعد أيضا. طيب السؤال آخر سمر سعود يظن عن الشيخ لأن الموقع أبو زيد من الجزائر يقول الشيخ يصلي وراء إمام يقصد الحجبة بألفاظ غير مفهومة يقول هل يسرق الصلاة خلفه يصلي خلف غيره أو يصلي وراء هذه الصلاة؟ الأولى أن يتصل بإمام وينافح الإمام ويبين له أن هذه الكتب التي يكتبها بكلام غير واضح وغير عربي فإنه يخشى أن يكون هذا الكلام مشتملا على ما يخالف الشرع. والنبي صلى الله عليه وسلم قال إن الرقى والسماء ماء والسولة شرك. وقال إن الرقية المشروعة ما كانت من كتاب العزيز أو المأذور من سنة محمد صلى الله عليه وسلم وما كانت باللغة العربية وبالكلام المفهوم معنى. فإذا أبى ولم يقبل فصلي وراء إمام أكمل منه. نعم. أحسن الله إليكم على الشيخ من جدة أخونا عبد العزيز تفضل عبد العزيز. أحسن عبد العزيز تفضل. نعم. بسأل؟ تفضل. أنا بسأل بتغسل وبتروح المسجد بتصلي من غير وضوء، بس بنيت وضوء. يقول اغتسل يا شيخ ولكن بدون وضوء هل يجب ان يصلي؟ اي غسل هذا؟ تغتسل للجمعة ثم تذهب الى المسجد بنية الوضوء لكن ما توضيت. لا هل يجوز ذلك؟ شوف يا اخي اما الغسل الواجب كغسل من الجنابة يعني اغتسل ونوى بالغسل رفع الحدث الاكبر والاصغر مع المضمرة والاستنشاق الجاري. اما غسل الجمعة اذا اغتسلت ونويت الوضوء به فلا يجزي اما لانه سنة. اما الغسل الواجب فيجزي ان يدخل في ظنه الحدث الاصغر اذا نويته وتمضمرت واستنشاق. احسن الله لكم يا الشيخ. كان في بداية الحلقة شيخ سؤال من الاخت ام محمد المخرج عادة الآن يقول الشيخ أن السؤال ستقول أن ولدت زوجها وأن زوجها تأتي إليه لمدة 3 أشهر أو 4 أشهر في هذه الأثناء تمنع ابنها من أموال مع زوجته ويكون في غرفة والدته حكم هذا التصرف؟ هذا تصرف خاطئ. كون الأم تمنع ابنها من المبيت مع زوجته وتفرض عليه أن يبيت معها إن كانت مريضة تحت تمرير ورعاية فقد يطيع وقتا ويغلو في زوجته. اما انت غير مريض ولا محتاج اليه وانما هو اضرار بالمرأة فلا يجوز لها ذلك. لان الله يقول عاشروهن بالمعروف. الام لا حق الاكرام والاحترام والتقدير والخدمة والاحسان لكن الزوج ايضا له حق أن يبيد زوجها معها وأن يحادثها ويخلو بها ويجلس معها. إذا منعته من امرأته لا تنتظر هل تريد أن تستحرم الشر؟ لا ما يجب ذلك. بل يجب عليها أن تأذن له إن احتاجت إليه أتى. فأما أن تمنعه ربع السنة أو ثلث سنة عن امرأته وتحجر عليه أن يبقى معها ويترك تلك المرأة التي على استحالة إلى زوجها والأنس معه والتحدث معها الأمر غير لائق. أبو همام من يدي السلام عليكم. لكن أيش؟ أن يعالج الأمر بحكمة. عندما تضع شيء من الليل ربما يعد الأم ربما تعرف إلا أن لا يدعي المصادمة يحاول بقدر الإمكان ألا يقتطع الليل كله. من ليبيا اخونا ابو همام السلام عليكم ورحمه الله. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. حياكم الله. حياك الله. تفضل. شو حالك يا شيخ؟ احمد الله وابن علي بن الله الخير. نعم. الشيخ هل يجوز الدعاء بلفظ اللهم اني اعوذ بك من كل شر؟ ليش؟ هل يجوز الدعاء بلفظ اللهم اني اعوذ بك من كل شر؟ من كل شر؟ من كل شر. نعم. من كل شر. نعم. هو يا اخي الاحسن الدعاء الاعتدال. فانك لا تدري ما الكرب ربما بعد الكروب تاتي لمصلحتك وإن كنت تراها شرا لكنها خير، فالأحسن أن تقول: اللهم فارج الهم كاشف الكرب مجيب دعوة المضطر إذا دعاك، اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والبخل والجبن وغلبة الدين وقعد الدجال. السلام عليكم. ننتقل إلى الإمام عبد الرحمن من السعودية. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام. وعليكم السلام. كيف حالك؟ بخير وعافية. كيف حالك كيف؟ أحمد الله. طيب. نحمد الله من عليه. أقول. نعم. أنا صليت الراتبة بعد صلاة فريضة. الصلاة الراتبة بديت عليها صلاة المخلوق. أي وقت؟ صليت الراتبة بديت صلاة الظهر. بعد الظهر. بعد الظهر. إيه؟ هل أي شيء؟ يعني صليت الراتبة قبل الصلاة؟ لا قبل خلفها. يعني غلط يعني غلط. تتصلت راتبة الظهر بعد صلاة ال ما في شيء الأولى هل تكون الظهر لو راتبة قبل ركعتين لراتبة بعد ركعتين؟ فأنت إذا نسيت الراتبة قبل الظهر فصليت الراتبة بعد الظهر هي التي قبل ولا في المنشي لأن السنة ركعتين قبل الظهر ركعتين بعد الظهر. وإذا لم تصلي ركعتين قبل الظهر وصليتها مع التي بعد الظهر فلا مانع من ذلك. خلاص أقول نعم. لما المسجد بعض المرات أصلي والساعة ثلاثة إلا ثلاثة إلا ثلاثة إلا كل شيء كل شيء. المهم ان تصلي قبل ان يؤذن الفجر، ان توتري قبل ان يطلع الفجر سواء الساعه 4 او 3 او 12، لان النبي صلى الله عليه وسلم من كل الليل الفجر. انا اصلي 5 خير ان شاء الله. 5 ركعات بسلام واحد. لا ركعت لا ركعت لا ركعت انا لا صلاه مش عبود. نعم. لعبت. لعبت ما لا ركعت ما ركعت ما ركعت ما ركعت سبحان ربي العظيم. يا إذا ركعت ربنا لك الحمد. طيب شكرا لكم عبد الرحمن جزاك الله خير. ننتقل إلى ليبيا مرة أخرى مع الأخ خالد. وبالمناسبة أشكر جميع المتابعين من هذه الدولة بكثرة تواصلهم مع هذا البرنامج ومع غيره. أخونا خالد تفضل. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام. لا تفضل. ايه سؤالي شيخ تفضل. ابي يصل علي اني اقرا في نعم لا تتفضل يا خالد. اني نزل من كليه مختلفه ايوه ويصل علي اني اقرا فيها تدرس ونفعت نجرس كلية المختلطة والكلية المختلطة يدعوك الى الدخول في كلية مختلطة. نعم كلية غير مختلطة لكن فيها العلم غير الحقيقي يا ضرورة في علم الكلام وعلم النفس وعلم شكر الله لك. يقول كلية مختلطة ويقول كلية اخرى غير مختلطة لكن ليس في علم شرعي. والله يا اخي حاول أن تدخل في الكلية غير مختلفة وما قصرك من علم فبإمكانك تلقيه من خارج الكلية لأن الكلية المختلطة تركز في النهوض ذرد الحياة قلة الحياة تبعد تعظيم حرمات الله. نسأل الله أن يعزل مال المسلمين. شكرا الله لكم. شيخنا من الإمارات الأخت شيخة. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام. اسمحت الشيخ عندي 4 اسئلة ممكن؟ نعم. ماذا يتوجب على من مر عليها رمضان سنوات منذ ان كان عمرها 13 سنة وهي لم تقضي ما عليها من الصوم الى ان دخلت الجامعة وذلك بسبب جهلها وعدم معرفتها لذلك بعد ان علمت بيع التقويم منذ ان دخلت الجامعة ماذا على مفاتها من سنوات عليها ان تقضي تلك الايام ويطعم عن كل يوم مسكين لأجل التأخير مع التوبة إلى الله والاستغفار. الحمد لله الذي بصرها وعلمها. السؤال الثاني. مدرسة التربية الإسلامية كانت حصص تلاوة، هل يجوز أن تمسك المصحف وتقرأ على طالبات أو تمسك كتاب التربية الإسلامية وبدون بعض الصور في حالة العزل الشرعي؟ لها أن تمسك المصحف بحائل لتقرأ القرآن، لها أن تمسكها بحائل. السؤال الثالث، هل يجوز للمعلمة تعلم المرحلة الابتدائية مثل الصف الرابع والخامس أن تقبل منهم هدايا علما بأنها لا تعرف ذلك، ولكن لصغر سنهم تقبل الهدايا ولكنها لا تأخذ الهدايا لها بل تعطيها لأمس الآخر؟ لا، نقول المعلمات اللواتي في الرواتب ينبغي لهن أن يتوقعن عن الهدايا، لأني أخشى من تنابز الطالبات بتقديم الهدايا وهي معلمة تتقاضى راتبا معينا، فلا يليق بها أن تأخذ هدايا من أحد. سؤالك الأخير يا شيخة. هل إذا صليت الشكر الوتر قبل أن أنام يتوى قيام الليل أم لا؟ إن شاء الله قيام الليل على قدره، قيام الليل على قدره. شكرا الله لكم شيخنا. هنا احد متابعي قناه النجد ارسل بسؤال على المختم به الشيخ، يقول شيخنا ان بعض العلم يراعي عندما ينتقل من الركوع الى السجود او من السفينه الى السجود ان يكون قريبا من الميكروفون، بذلك يحاول ان يقول الله اكبر كامله عند الميكروفون ثم ينتقل، مع ان المعلوم انه لابد ان يكون في مرحله انتقال كامله. هذا خلاف السنه، فقال يقولون اولى للانسان أن يجعل تكبيرات الانتقال ما بين الركنين، فما بين الركوع والرفع يكون تكبير الركوع إن أمكن ذلك إن أمكن، أما أن يؤخر تكبير الركوع إلى أن يرفع تاما أو يؤخر سمع الله لمن حمد إلى أن يستقيم أو يراعي مكبر الصوت هذا ما يصح. أحسن الله عليكم على الشيخ، نختم بهذا السؤال، تقدم كل المشاهدين بالشكر الجزيل لمعروفكم وشكر الله لكم. الشكر موصول لكم أيها الأحبة على طيب متابعتكم لهذه الحلقة، على قدوم تواصلكم أيضا، على تساؤلاتكم واستفساراتكم. أشكركم وأشكر الأخوة والأخوات على موقع الخاص بالبرنامج، وأعتذر عن عرض أكبر قدر ممكن من الأسئلة نظرا لضيق الوقت. يتجدد اللقاء بكم بإذن الله تعالى في الحلقة القادمة، وأنتم على خير وفي خير. أستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.